سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها صدق الله العظيم.